أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: ما هي المصطلحات الحديثية التي اختلف فيها المتقدمون المتأخرون وكانت سبب الاختلاف في منهجية التصحيح والتضعيف؟ والله هذه قد ذكرتها مرارا. نعم، وأقول وبالله تعالى التوفيق باختصار، يعني عندما جاء ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح وعرف الحديث الصحيح وذكر 5 شروط، ومن هذه الشروط قال: ولا يكون شاذ ولا معلل، يعني من الشروط أن لا يكون شاذا هذا الخبر يشذ عن غيره ولا يكون فيه علة. ثم قال: وإنما هذا يجري على أصول المحدثين، وأما الفقهاء فلا يلتفتون إلى ذلك، مسألة الشذوذ لا يلتفتون إليها كثيرا، ومسألة العلة يحكمون على الحديث بظاهر الإسناد. نعم، مثلا ولذا أبو محمد بن حزم قال: ما في شيء اسمه علة، ينكر على المحدثين، ينكر عليهم ذلك، وهو قد أخطأ في ذلك. فعند تعارض الوصل والإرسال الفقهاء خلاص يقولون: من زاد فالحكم، إذا كان ثقة أو صدوقا فالحكم له، زاد الوصل خلاص، رفع الخبر خلاص، أصبح موصولا مرفوعا فهو صحيح. الجمهور خالفوا هذا الراوي فأرسلوا هذا الخبر، وهو محفظ منه الذي وصل وأوثق، فالمحدثون يحكمون للذي أرسل لأنه أكثر وأوثق، فيحكمون بإرسال هذا الخبر أو بوقفه، بينما الفقهاء لا يلتفتون إلى ذلك. هذا من جملة الأمور، وقد ذكرتها في كتاب كيف تكون محدثا، ذكرت بعضها. نعم.